إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك الانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل رضوان صوان. ذات القدر تشريفا وتكريما، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام وأقام شعائر الدين العظام، وأحيا شهره بالاعتكاف والقيام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبعثها إليكم من هذه الرحاب العامرة الطاهرة العالية أصواتها بذكر المولى عز وجل، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر وصلاة هذا الفجر الطيب المبارك لهذه الليلة الطيبة المباركة. أيها المؤمنون، هنيئا لكم صومكم وصلاتكم وقيامكم، هنيئا لكم هذه النفوس التي تعلقت برضا الرحمن، وهنيئا لكم هذه القلوب التي تاقت إلى الجنان، هنيئا لكم صبركم واجتهادكم، فها أنتم قد اغتنمتم ثلثي شهركم، صمتم أيامه وقمتم لياليه، حرصتم فيه على الصالحات اكتسابا وعن السيئات بعدا واجتنابا، فعسى أن تكونوا بذلك ممن قال الله تعالى فيهم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعسى أن يشملكم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة الكرام، وها هي أيام العشر الأواخر المباركات قد حلت بساحتكم، ولقد كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر أن يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها، فهو كما أخبرت عنه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يشد مئزرة كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة، ويوقظ أهله ليفوزوا بالخير، ويحيي ليله عبادة وذكرى وتلاوة إلى الفجر. هذا اجتهاد خير الخلق أيها الأحبة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلنجتهد، فإن باب الأجور والغفران مفتوح،

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. الفاتحة. يا أيها الكليم العلي الشاني، يا من أضأت غياهب الإنسان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني، والنفس تدخل في محاريب الهدى، والروح تسبح في سنى الشطآن. يا حصن أمن المسلمين وفخرهم، يا خير ما نطقت به الشفتان، ما دمت فينا لن يتوه سفيننا، فالحرف نور في يد الربان. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان، تؤتي ثمار الأمن في كل المدى، فالغرس نور والشذا نوران. لك في صدور المسلمين رحابة، ولك الفيوض تموج بالأزمان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. يا أيها العطشى تعالوا نرتوي، ونعيش أمنا في ربى الفرقان. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استراحت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما صدع به نبينا صلى الله عليه وسلم. استمعنا خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير مفتتح ومستهل لنقلنا شعائر وصلات هذا الفجر المبارك في هذه الليلة المباركة. إنها أيها الأحبة الليلة الوتر الأولى من العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، فاللهم إن كانت هذه ليلة القدر فارفع فيها شأننا، واغفر فيها ذنبنا، وكفر فيها عنا سيئاتنا، واعتق اللهم فيها من النار رقابنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأوجه الشفعاء لديك، وأكرم من أقسم بحقه عليك، نبيك الطاهر النسب الكريم الحسب، خير العجم والعرب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فنسألك اللهم ببلاغة عنك وقربه منك، نسألك اللهم ببلاغه عنك وبقربه منك وجاهه المقبول لديك وحقه الذي لا يخيب من توسل به إليك، أن تتقبل دعاءنا وتسمع نداءنا وتصل رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، ارفعوا أكف ضراعتكم إلى المولى عز وجل في هذه النسمات وفي هذه الليلة الطيبة المباركة. ادعوا ربكم بقلوبكم قبل ألسنتكم أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا. أيها الأحبة في الله، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر وصلاة هذا الفجر المبارك، وحتى يأذن المولى عز وجل بطلوع هذا الفجر الجديد، ادعوا مع مبتهلنا الشيخ منتصر محمد الأكرد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب ما لنا سواك حبيبا، يا رب ما لنا سواك سندا. يا رب ما لنا سواك جاها، يا رب ما لنا سواك عزا، يا رسول الله سيد الكونين والنور الذي زهرت شريعتنا سيد الكونين، سيد الكونين، والنور الذي ظهرت شريعتنا به بعد الخفا، وهو المشفع في القيامة وحده، وهو المشفع في القيامة وحده في من هوى في النار أو من أشرف. يا رسول الله، ما لي سواك شفيعا ما لي سواك طبيبا ما لي سواك سندا يا سيدنا النبي. هو صاحب الخلق العظيم سيدنا النبي، هو صاحب الخلق العظيم، فلا يرى إلا صفو صفوحا عاطفا متلطفا. يا رسول الله، هو صاحب الخلق العظيم، فلا يرى إلا صفو يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، لا تنسني يا حبيبي، إن كنا في يوم الحساب. يا رسول الله، يا سيدنا النبي، رمضان لقد أتيت على العباد مكرم، وبشائر الغفران عانقت المدى، رمضان رمضان لقد أتيت على العباد مكرم وبشائر الغفران عانقت المدى ومساجد الكون الرحيم تزينت وتلألأ النور البهي وقد بدا واستقبل الزوار بمحبة عبق على عبق الصيام تفرد الصوم جنة والصيام عبادة الصوم جنة والصيام عبادة الصوم جنة والصيام فتجنب الشهوات فتجنب الشهوات فتجنب الشهوات فيك تعبد وأقم لياليك الحساب وكن كمن شد الرحال إلى الكريم تهجدا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب رب العالمين يا سيدنا النبي الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وبعد أيها الأحبة في الله فقد رفع نداء الحق لصلاة هذا الفجر المبارك من هذه الأيام المباركات رفعه المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت بعد أن دعونا الله معه في فاصل من الأدعية والابتهالات الدينية عسى الله أن يتقبل منا ومنكم إخوة الإيمان والإسلام كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يضاعف اجتهاده في الأيام العشر الأخيرة المباركة طمعا في أن يفوز بليلة عظيمة ليلة سماها الله عز وجل بليلة القدر أي ليلة الشأن والخير والمنزلة الرفيعة وهي الليلة التي جعلها الله تعالى للقرآن منزلا وللأمور المحكمة مفرقا يقول تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة

وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ونتوب إليه، ونؤمن بك ونتوكل عليه. أنت الغني ونحن الفقراء إليه، أنت القوي ونحن الضعفاء إليه، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، واجمعنا على طاعتك في مواطن الإيمان، وتغمدنا منك بالفضل والإحسان، إنك أكرم مستجار وأفضل مستعان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا قضيت على خير وسلام ومنة وإيمان صلاة هذا الفجر المبارك من هذا الشهر المبارك من هذه العشر المباركات. نقلنا لكم الشعائر وصلاة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا الشيخ منتصر محمد الأكرت، وأمنا في الصلاة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ. وحتى يأذن المولى عز وجل باجتماع خير آخر، تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني وحمدون عباس من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، شريف محمود، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلام رشدي. وهذه أرق دعواتي بالقبول، رضوان صوان من أسرة المذيعين. الميكروفون ينتقل الآن إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 21 من رمضان من عام 1439 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 6 من شهر يونيو من عام 2018 من الميلاد.